آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله في باب الوضوء: وعنه أي عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا الحديث من أحاديث الوضوء. أحاديث الوضوء تبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، هذا اللفظ، وهو عند مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث عن عبد الله بن زيد عند مسلم من هذا الوجه، يعني بهذا السند والسلسلة. ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. المؤلف رحمه الله أورد الحديث بروايتين. الرواية الأولى قال عنها العلماء رحمهم الله إن فيها شذوذ. الرواية الثانية محفوظة، يعني مقبولة، وهي في صحيح مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: عند البيهقي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. يقول ابن حجر: هذه الرواية عند البيهقي بهذا اللفظ، وهذه الرواية أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا: يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه. أولا نعرف أنه بالنسبة للرأس المسح، والمسح ما يؤخذ ماء، وإنما تبل اليدين بالماء ثم يمسح بهما على الصفة السابقة، أنه بدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخراته ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والرواية الأخرى المعنى الآخر أنه بدأ بالناصية ثم قدمهما ثم أخرهما إلى مؤخرة رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فبدأ بوسط الرأس وقدم ثم أخر ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون الرأس أصابه المسح مرتين باليد في بلة واحدة، مرة واحدة تعتبر، لكن هذه صفتها. بخلاف الغسل، فالغسل مثلا يأخذ لليد ماء جديد ثم يأخذ ماء جديدا آخر ثم يأخذ ماء جديدا ثالث، فتكون ثلاث غسلات. لكن دلك العضو مرة أو مرتين أو أكثر تعتبر واحدة، مثل الرأس، مسح الرأس فقدم ثم أخر ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم بل أصبعيه، يعني على هذه الرواية بل أصبعيه ببلل جديد ثم مسح بهما أذنيه. هذا معنى الرواية التي عند البيهقي، أنه ما أخذ ماء وإنما بل أصبعيه بالماء ومسح ببلة جديدة غير البلة التي للرأس. هذه الرواية، وهي كما يقول عنه العلماء رواية شاذة. والرواية الشاذة هي ما خالف الراوي من هو أوثق منه، تسمى شاذة. إذا خالف الراوي من هو أوثق منه يقال لها شاذة. والمحفوظة هي المقبولة، يعني الصحيحة. فابن حجر رحمه الله بأمانة النقل نقل لنا رواية البيهقي، ثم نقل لنا الرواية الأخرى رواية مسلم. قال رواية البيهقي هكذا، ورواية مسلم أنه أخذ لرأسه ماء غير ماء يديه، يعني بعيد ما بينهما. رواية البيهقي في مسح الرأس والأذنين يقول أخذ للأذنين ماء جديدا غير الرأس، هذا معقول لأن عضو واحد، الرأس واليدي، الرأس والأذنان عضو واحد، الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث. فرواية البيهقي والله أعلم أقرب إلى المناسب، إنه أخبر أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه لأنه عضو واحد. الرواية الأخرى بعيدة عن هذا المعنى، يقول ابن حجر في مسلم أنه أخذ لرأسه ماء غير ماء يديه، هذا معقول، وهذا لعله والله أعلم ما يحتاج إلى تنبيه، لأن غسل اليدين فرض من فروض الوضوء ومسح الرأس فرض آخر، فما يتأتى في العقل أن يقول الراوي مثلا أنه أخذ لأديه ماء جديدا غير ماء الوجه، ما يتأتى، لأن الوجه شيء واليدان شيء آخر، وكذلك اليدان شيء والمسح مسح الرأس شيء آخر. فلذا أخذ الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما بهذه الرواية لأنها في عضو واحد، قالوا يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير ماء الرأس الذي مسح به رأسه. يقول ابن حجر هذه الرواية هي عند مسلم بأنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يقول ما مسح رأسه بفضل يديه وإنما بل يديه بللا جديدا. بهذه الرواية التي عند مسلم قالوا هذه محفوظة لأنها في صحيح مسلم، والرواية الأخرى قالوا فيها شذوذ لأنها تخالف ما في مسلم، والشذوذ ما رواه الراوي مخالفا لمن هو أوثق منه بوجه من وجوه التوثيق، فما في مسلم أوثق مما في البيهقي، فقالوا رواية البيهقي شاذة ورواية مسلم محفوظة مقبولة. يقول بعض العلماء إنه ما يستحب أن يأخذ لأذنيه ماء غير ماء الرأس، لأن ماء لأن الأذنين من الرأس هما شيء واحد. غاية ما في صحة هذه الرواية إنه إذا قيل أنها صحيحة فيكون أخذ لرأسه ماء ثم أراد أن يمسح يديه وإذا يديه ليس فيهما بلل، ذهب البلل في الرأس فبل أصبعيه ومسح بهما أذنيه. فمن العلماء من قال ما يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأنهما عضو واحد والمسح مسح مرة واحدة ما تتكرر، فيمسح أذنيه بالبلل الذي مسح به رأسه. والجمهور على أنهم اعتمدوا على رواية مسلم وضربوا صفحا عن رواية البيهقي لأنها تخالف من هو أوثق، واعتبروا الرواية الصحيحة هي رواية مسلم أنه أخذ لرأسه ماء غير ماء يديه. ومن العلماء كما تقدم من أخذ بالرواية الأولى وقال يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير ماء رأسه، وهو الذي درج عليه الإمامان الشافعي وأحمد في مذهبيهما رحمة الله عليهما. من العلماء من أنكر هذه الرواية وقال هذه غير مقبولة، فإذا ألغيناها حينئذ يكون أخذ ماء للأذنين غير مناسب، وإنما يمسح أذنيه بما مسح به رأسه، ويكفي هذا لأن المسألة مسألة مسح، والمسح يحصل بأقل رطوبة تحصل في اليد. وقالوا إن من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة قال وإذا من نقل مسح الأذنين قال مسح برأسه وأذنيه، فاعتبرهما شيء واحد، ولم ينقل في الأحاديث المحفوظة المعتمدة أخذ ماء جديد للأذنين. ولعل الإمامين حينما أخذ بهذه الرواية على أنها زيادة فعل ما تناقض ولا تخالف من هو أوثق في الرواية، ما تخالف. والرواية إذا كانت تخالف يعني ضد الثقة فلا تقبل، رواية شاذة معارضة للضد فلا تقبل، لكن رواية شاذة لا تخالف هذا لا تعارضه فيقولون لو أخذنا بها فلا بأس بهذا، لأن هذا زيادة خير وقد ورد في هذه الرواية فنأخذ بذلك، ويدل هذا على الاستحباب لا على الوجوب. والعلماء رحمهم الله عندهم أمانة في النقل، ومنهم ابن حجر رحمه الله أتى بهذا الحديث بروايتيه وبين ما في الرواية الأولى وما في الرواية الثانية. قال: وهو المحفوظ، يعني الرواية الأخرى هي المحفوظة بخلاف الرواية الأولى، فيعبر عنها العلماء بأنها شاذة. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال وعنه لأن الحديث السابق عن عبد الله بن زيد، قال في هذا الحديث وعنه أي عن عبد الله بن زيد الصحابي رضي الله عنه. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو أي هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص عن ابن دقيق العيد أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف أنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا إنه الذي في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي لم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم ولا رأيناه في مسلم. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث. وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي أنه يؤخذ للأذنين ماء جديدا، وهو دليل ظاهر. وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا. وعدم هذه الرواية يعني ما جاء في رواية صحيحة أن النبي أخذ لأذنيه ماء جديدا إلا ما جاء في هذه الرواية التي هي يعبر عنها العلماء بأنها شاذة. وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، إلا أن قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر أنه بماء واحد. وحديث الأذنان من الرأس وإن كان في أسانيده مقال، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا، ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة، وهي أحاديث كثيرة عن علي وابن عباس والربيع وعثمان، كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد كما هو ظاهر لفظ مرة. إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديدا ما صدق أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد. وتأويل حديث إنه أخذ لهما ماء خلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين فأخذ لهما ماء جديدا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وقال في تحفة الأحوذي: لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال من الكلام، لأن هذا الحديث يعتبر ليس بخال من الكلام. ويقول ابن القيم: لم أقف على شيء صحيح خال من الكلام، يدل على مسح الأذنين بماء جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.